بعد ما ذكر المصنف جملة من الأمور من باب المقدمة يدخل في أصل المسألة، ويشير إلى الأحوال في هذه المسألة، ويقول: إذا عرفت ما تلون عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كانت كثيرة ثم يذكر قولين من هذه الأقوال، ويذكر الأدلة التي استدل بها على هذين القولين، والأقوال في هذه المسألة هي ستة، إلا أن المصنف صاحب الكفاية لم يذكر جميع هذه الأقوال. ونذكر إجمال هذه الأقوال. القول الأول أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمرض، هذا هو القول الأول. واختاره الأشاعرة والمتأخرون والمصنف صاحب الكفاية إذن اختار هذا القول. القول الثاني هو أن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمرد ومن قضى عنه، وهذا القول هو مختار المعتزلة والمتقدمين من الأسحاق. وهنا قول بالتفصيل. القول بالتفصيل أربعة أقوال. الأول التفصيل بين ما إذا كان المشتق متعديا كالعالم والذارب، وبين ما كان لازما كالجالس والذاهب. فعلى الأول، أي على فرض كون المشتق متعديا، يكون المشتق حقيقة في الأعم. وعلى الثاني، أي على القول على فرض كون المشتق لازما، يكون للأخص لخصوص متلبس بالمرء. الثاني بين أن يكون مبدأ المشتق من المبادئ السيارة التي توجد تدريجيا، ومن غير هذا القسم كالمتكلم، مثال الأول كالمتكلم، وكالمخبر، ومثال الثاني كالزارع، كالقائم. فعلى الأول يكون المشهد حقيقة في الأعم، وعلى الثاني يكون حقيقة في خصوص المتلبس بالمرء. الثالث، التفصيل الثالث، التفصيل بينما إذا كان المشتق محكوما عليه كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمحكوم به كقولنا زيد جالس. فعلى الأول يكون المشتق للأعم، وعلى الثاني إذا وقع محكوما به يكون للأخذ. الرابع، التفصيل بينما إذا كان اتصاف الزار بالمشتق غالبيا وأكثريا، وبينما إذا لم يكن غالبيا وأكثريا، الأول كالنائم والآكل، النوم والأكل اتصاف الإنسان بهما غالبي، دائما يحتاج الإنسان إلى النوم ويحتاج إلى الأكل، لو لم يأكل يموت. والثاني كالزارد والقاتل، ليس اتصاف شخص بالزارد غالبيا، إذ ليس الإنسان دائما مشغول للزرب والحرب. الإنسان العادي لا يكون ضاربا إلا قليل في السنة مرة واحدة، وإذا كان عنده سوء الأخلاق في الشهر مرة واحدة. والقاتل لم يكن إنسان دائما قاتلا، بل كثير من الإنسان يموت ولم يستر منه الحمد لله ولو قتل واحد. فعلى الأول أي ما إذا كان اتصاف بالمشتق غالبيا للأعم، والثاني أي ما إذا كان الاتصاف به نادرا وقليلا فللأخذ. هذه الأقوال الأربعة، التفصيل، فمجموع الأقوال هي ستة، إلا أن هذه الأقوال الأربعة باطلة. وأشار إلى بطلان هذه الأقوال في الأمر الثالث، حيث قال المسند أن الاختلاف في مبادئ المشتق بأن يكون ملكة أو حرفة أو فعليا أو محكوما به أو محكوما عليه أو متعدياً لازماً، هذا الاختلاف لا يوجب الاختلاف في أصل المسألة. إذا المقصود هو النزاع بعد انقضاء المبدأ، هل المشتق حقيقة أو المجاز، هذا هو المقصود. سواء كان متعديا لازما محكوما عليه، محكوما به سيالا غالبيا غير غالبيا، هذه الاختلافات لا تؤثر ولا توجد اختلافا فيما هو المقصود. فهذه الأقوال الأربعة باطلة. فيبقى قولان، القول بأن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، القول بأن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ، ومن قضى عنه. ومختار المصنف هو القول الأول. قال المصنف أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، هذا هو المدعى. وباعتبار أن المسألة الأصولية مسألة علمية تحتاج إلى الدليل والبرهان، فلا بد من الدليل والبرهان. واستدل على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ بوجوه، بعض هذه الوجوه لفظية وبعض هذه الوجوه عقلية. وبعبارة أخرى، هنا أدلة لفظية وأدلة عقلية. ومن الأدلة اللفظية التبادل، واستدل صاحب الكفاية بالتبادل أيضا. التبادل علامة للحقيقة، فحينما يقال زيد مجتهد يتبادل من هذا الكلام أنه مجتهد بالفعل، أليس الأمر كذلك؟ مجتهد بالفعل، لا أنه سيصبح مجتهدا في المستقبل مثلا، أليس الأمر كذلك؟ أو زيد عالم يتبادل منه أنه عالم فعلا، يتبادل المتلبس بالمقدس. ثم التبادل علامة للحقيقة، ولكن بشرط لا مطلقة، بشرط أن يكون التبادل من حق اللفظ لا من القرينة. ونظرا إلى هذا الشرط، فتوضيح الاستدلال بالتبادل بحيث يندفع به بعض الإشكالات الواردة بالاستدلال بالتبادل. توضيح الاستدلال بالتبادل من حق النفس يتوقف على مقدمة، وهي أن مبادئ المشتق من حيث كون التبادل من حق اللفظ أو من غير حق اللفظ من القرينة على أقسام. الأول أن تكون الذات مما يطلق عليها المشتق بلحاظ من قضى عنه المبدأ بهذا اللحاظ، لا بلحاظ كونه متلبسا بالمبدأ. كالمتولد هذا متولد هل المتولد المأخوذ من التولد هل التولد ثابت وموجود بالفعل؟ لا، التولد كان سابقا ولكن هذا العنوان بعد التولد يسلق على الشخص ويقال أنه متولد، فاستفق هذا العنوان يكون باعتبار من قضى لا باعتبار كون ذات متلبس بالمبدأ فعلا. لا يمكن بقاء المبدأ التولد، فالمتبادر من هذا القسم هو صدق المشتق باعتبار الانقضاء، انقضاء المبدأ، فهذا خارج المحل الكلام. محل الكلام صدق المشتق باعتبار حال التلبس لا باعتبار واللحاظ الانقضاء، انقضاء المبدأ. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني عكس هذا القسم، يعني دائما يكون إطلاق المشتق باعتبار التلبس فعلا لا باعتبار حال الانقضاء. ومثال ذلك كالممكن والواجب، الممكن والواجب على أي شيء يقال ممكن في علم الفلسفة؟ على ما يمكن وجوده وعدمه. كل ممكن متلبس بهذا، أي ما في احتمال الوجود واحتمال العدم، وإن كان موجودا، إذا أصبح موجودا وإن أصبح واجبا بالغير، ولكن مع ذلك أنه ممكن بالذات، يصدق عليه أنه ممكن بالذات. فعنوان الممكن هذا المشتق دائما يتبادر منه من يكون متلبس بالمبدأ فعلا وكذا الواجب. الواجب يقال على واجب تعالى، هل يمكن زوال الوجوب عنه؟ ده دائم متلبس بهذا المفهوم. فإطلاق الواجب على واجب تعالى إنما يكون باعتبار كوني متلبس بالمادة فعلا. نفس هذا اللفظ قرينة، مبدأ قرينة على أن المراد من المشتق ما يكون متلبس بالمبدأ فعلا. فالتلبس بالمبدأ فعلا مستفاد من القرينة، من نفس اللفظ. هذا أيضا خارجا عن محل الكلام. القسم الثالث، ما يمكن فيه الاستمرار والبقاء، ولكن الغالب فيه البقاء، وإطلاق اللفظ باعتبار من قضى، باعتبار كان متلبسا بالمقدس. كالسارق، كالسارق، إطلاق السارق متى يقال السارق؟ إذا سرق قبلا. إذا لم يكن سارقا قبلا هل يقال أنه سارق؟ لا. فهنا قرينة حالية تدل على صدور المبدأ منه واستصافه في مبدأ الاشتقاق قبل هذا الكلام، فيكون الإطلاق باعتبار الانقضاء، انقضاء المبدأ عن الذات. هذا أيضا خارج محل الكلام. الرابع أن يكون الإطلاق المشتق ومبدأ المشتق قابلا للاستمرار والانقضاء معا. كالعدالة والفسق، العدالة والفسق قابل للاستمرار، والقابل للتلبس فعلا في احتمالات، احتمال أن يكون الشخص عادلا قبلا، واحتمال أن يكون عادلا فعلا. كلا الاحتمالين فيه متصور وممكن. هذا هو محل الكلام. بعد هذين الاحتمالين عادل وفاسق، حينما يقال عادل هل المتبادر هو أنه كان عادلا صادقا، أو المتبادر أنه عادل فعلا؟ عادل فعلا. يأتي مسافر يسلي في الهسيلية، يريد أن يسلي، كان من المشايخ، يسأل من واحد هل إمام جماعتكم عادل؟ عادل فعلا يريد الصلاة خلفه، لا معنى عادل قبلا أم لا، ليس معنى كلامي هكذا. فالمتبادر منه من كلمة عادل هو المتلبس بالمبدأ فعلا، ولكن من دون قرينة على ذلك، ليس هنا قرينة. فهذا التبادر من حق اللفظ، وهكذا تبادر الفسق من الفاسق من حق اللفظ. هذا هو محل الكلام. فمن هذه المقدمة الطويلة وصلنا إلى هذه النتيجة، أن المتبادر التبادر يكون حجة إذا كان من حق اللفظ كالقسم الرابع كهذا القسم، وإذا لم يكن من حق اللفظ كالأقسام الثلاثة الأولى لا يكون التبادر علامة للحقيقة. هذا تمام الكلام في التبادل، في الاستدلال بالتبادل. الحمد لله.